ثم الحوض، ثم بعد ذلك الشفاعة العظمى بعد الموقف الطويل، ثم يأذن الله بالحساب. والحساب كما سيأتينا، بس هذا اختصار، يكون حساب بالعرض أول شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يأتي بالمؤمن ويعرض عليه ذنوب عرضا، واضح ولا لا؟ والكافر يناقش ويدقق عليه ومن حسب عذب. وفي الحديث أن العرض ثلاث عرضات، عرضتان جدال ومعاذير، والثالثة تطاير الصحف. فعلى هذا يكون شيء من الحساب أولا وهو العرض، ثم بعد ذلك تطاير الصحف، ثم يكمل الحساب لإقامة الحجة. بعد ذلك، بعد الحساب، توضع الموازين، توضع الموازين، فيثقل بكل إنسان حسناته من سيئاته، واضح ولا لا؟ ثم بعد ذلك، بعد الميزان، يأتي دور إيش؟ والله أعلم، ذهاب الكفار إلى النار وبقاء المسلمين مع المنافقين، ثم يأتي الرب فيكشف عن ساق، ثم يمشون إلى الظلمة للصراط، لأنه بعد الميزان الصراط. فإذا جاءوا إلى الظلمة حيل بين المنافقين وبين الصراط، ثم مضى عليه أهل الإيمان، فمنهم من يمر كمر كالبرق وطرف البرق والريح وأجاود الخير، ومنهم من يسحب سحبا، ومنهم من يحب حبوا، ومنهم من ينجو مخدوش، ومنهم لا، من يسقط في النار، وهم الموحدون الذين استوجبوا النار فيخرجون إما بانتهاء عذابهم أو بالشفاعة. ولا يبقى في القرآن ما بعد ما يتعدون الصراط في شيء يسمي بعض العلماء الصراط الخاص بالمؤمنين، وهو يسمونه القنطرة. هذه القنطرة بيع بعد الصراط وقبل الجنة، هذه يهذب المسلمون مظالم بينهم، كما في حديث أبي سعيد، والله أنت ظلمتني أنت خدت مني، هم نجوا من العقاب لكن بقي عليهم مظالم، ربك ما يظلم أحدا، لابد من الاستيفاء، كما قال عليه الصلاة والسلام من كان عنده لأخي مظلمة فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إنما الحسنات يؤخذ من حسناته، واضح ولا لا؟ هذا الموقف فيه إشكال، لأن حديث في عندنا أحاديث في الحساب، منها من يقول ينقون فقط ولم يذكر نارا، والحديث في البخاري يقول فتطرحت عليه فطرحت في النار. فهل أنه بعض المسلمين اللي نجوا من الصراط يطرحون في النار لوجود المظالم، أو أن لا، التنقية هذه خاصة فقط بأهل الإيمان، يعطى هذا من حسنات حتى يرضى ويبقى هذا ويتحمل الله عنه ويدخلهم الجنة جميعا، وهذا الظاهر، أو أنه كما قلت لكم الحديث الآخر يطرح في النار، قد يكون في هذا يحمل على أنه عند الموزان، عند الميزان، يحمل هذا عند أن اللي لا شك فيه وثابت أنه بعد الصراط في قنطرة يقف فيها أهل الإيمان كلهم، هؤلاء لابد يختص من مظالم بعضهم لبعض، لكن ظاهره أنه بعد الصراط ما في نار، خلاص يعطى هذا مكافأة ويرضيه الرب ويدخل الجنة بالمنازل، يرفع بدلا. لكن الحديث الآخر فتؤخذ من حسناته فتطرح ويطرح في النار، هذا يحتمل أن يكون في هذا المقام، وبعض الناس يقرع أن أخي يدخل النار بعد الصراط وهذا بعيد، ويحتمل أن يكون هذا عند الميزان، عند الميزان ويطرح في النار أي في الصراط بسبب ثقل سيئات، ما عنده سيئات كثيرة لكنه بسبب الحساب هذا اللي صار والميزان تطرح عليه زيادة سيئات المظالم، عند ذلك يسقط في الصراط، الله أعلم. عند ذلك يسبق أهل الإيمان، فكما قال عليه الصلاة والسلام لما سأله اليهودي قال له من أول الناس دخول إلى الجنة؟ قال فقراء المهاجرين يسبقون الناس بخمسمائة عام، واضح؟ فاليوم الأغنياء بسطون، لكن الفقراء في الآخرة هم الذين ما عندهم شيء يحاسبون عليه، على ايش يوقفون؟ على طول المرور تفتيش ما فيه، واضح؟ أما الأغنياء فهم يحاسبون، ثم بعد ذلك قد يكون من الأغنياء من هو أعلى منزلة، لكن المقصود قضية الحساب ما والمظالم الموجودة ما عندهم شيء على كل حال. طيب نجي الآن إلى قول المصنف رحمه الله تعالى، ثم قال المصنف ثم الإيمان بالحوض والشفاعة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لي حوضا ما بين أيلة وعدن، يريد قدره ما بين أيلة وعدن، أباريقه عدد نجوم السماء. وقال أنس بن مالك: كذب بالحوض لم يشرب منه. الحوض هذا قلنا أنه متى مكانه يظهر على كلام، سيأتينا الخلاف هل هو قبل الصراط ولا بعد الصراط، خلاف موجود بين العلم كثير، لكن على الراجح أن الحوض في أول عرصات القيامة بعد البعث، يقف الناس وقوفا طويلا، فالله عز وجل بد ما يعطش المؤمن يعطيهم الحوض جزاء لأجل أن لا يضمروا بعد ذلك، ويبقى الكفار على عطش. هنا مسائل. المسألة الأولى: مقصود بالحوض إيش؟ حنا أهل لغة عربية، قرآننا وسنة بلغة عربية، يجب أن نفهم كل شيء باللغة. الحوض هو مجمع الماء، أي واحد عنده حوض يضع فيه الماء، لكن هذا حوض عظيم طويل مسيرة شهر، وإذا قيل مسيرة شهر ما تصير بالطيارة، واضح؟ ما تصير بالطيارة، لأن أنا سمعت قبل عدة أيام أو قرأت أن هناك من الأجرام من سرعته يعني يقول لك يقطع الملايين ملايين الكيلومترات في الثانية. يعني حنا نروح الآن الجدة 1000 كيلو أو المكة 1000 كيلو أو دون كم نقعد 7 ساعات، هو ملايين أو بلايين الكيلومترات يقطعها في ثانية واحدة. هذا أسرع من الذي قال في قبل أن يرتد إليك طرفك. ولذلك قال الله عز وجل: أنتم ما تعرفون شيء، يخلق ما لا تعلمون. فيه نجوم في السماء الحين اللي فوق هذا، يقولون أنا ما عندي علم في الأمور هذه، يقول لو جيء بهذا النجم الصغير اللي تشوفه يتلألأ وضع مكان الشمس لأحرق الأرض من فيه، هل تشوفه ضعيف؟ لكنها كما قال الله عز وجل: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. في شيء ما تعرف عنه، أمور عجيبة، وأنت همسكين الذرة في هذا الكون تريد أن تتصرف بنصوص الوحي، تقول لا الله يقول والله ما يقول، الصواب كذا. طيب، إذن الحوض هذا كم عرضه؟ طوله وعرضه متساوي شهر، والمشي هنا بمشي الناس المعتاد في ذلك العصر، إما على الإبل وإما على الخيل، واضح ولا لا؟ ولذلك قال كفار مكة لمحمد لما أخبر أنه أسري، قال: الرجل يمشي إلى بيت المقدس لمدة شهر ما يصله، وهذا وصله في ليلة، فهم يقدرون بيت المقدس بأنه شهر. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بين أيلة وعدن، أيلة طبعا على البحر الأحمر، وعدن يعني معناها مسيرة شهر كما قالوا الكفر مكة إلى بيت المقدس، ما بين اليمن والشام، كل هذا مسيرة شهر، عرضه وطوله سواء، آنيته عدد نجوم السماء. يلا عد عدهم، واضح؟ ليش؟ لكثرة ما يرد عليه من أمة محمد، لأن أمة محمد أكثر الأمم، نصف أهل الجنة، واضح لنا أو أكثر، وهو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الناس تابعا يوم القيامة، وأكثر من صدقت من فضل الله على محمد عليه الصلاة والسلام. فعدد نجومه عدد نجوم السماء، ماؤه أحلى من العسل وأبيض من اللبن، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها، أسأل الله أن لا يحرمنا ذلك، وأن يجعلنا ممن يشرب بيده. لأن بعض الناس يسألني مرة وأنا خطب في الجمعة، قلت له: ما سقنا من حوض نبيك من يده، فقال: كيف تقول من يده؟ شد لي، قلت: ترى النصوص كثيرة أن النبي سيقول هما فأهويت لناولهم فاختطفوا دوني، فقلت: أمتي أمتي وأصحابي أصحابي. فكان النبي وأنا يناول الناس، فيسأل الله الإنسان أن يشرب من الحوض، وإن كان أراد الله بخير أن يسقيه النبي من يده عليه الصلاة والسلام، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب، هذا الحديث متواتر، رواه النبي، واضح أن النبي يكثر من ذكر هذا الآية. ليش؟ لأنها شرف له، والنبي يحب أن يبين نعمة الله عليه، حدث بنعمة ربي. فرواه ما يقرب من 50 صحابي، وقد صنف العلماء مصنفات فقط في أحاديث الكوثر، واضح ولا لا؟ وقد يجمع السلف على ثبوت هذا الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال القاضي عياض: والإيمان به فرض، والتصديق به من الإيمان، أي من علم الغيب. طيب، وأحاديث كما قلت كثيرة جدا، منها حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: حوضي مسيرة الشهر، ماؤه أبيض من اللبن، ريحه أطيب من المسك، حتى الرائحة وكيزانه كنجوم السماء من شر منه فيض ما بعده. طيب قال زواياه سوا في بعض الروايات، يعني زواياه الظاهر انه مربع ولا لا؟ لان بعض الناس يقول دائري، والله ما ادري انا، لانه واضح انه يقول زوايا، ما دام انه زوايا يظهر انه اقرب الى ان يكون مربعا، وهذه عاده الاحواض، اما مربع مستطيل ما علينا احنا، المهم نشرب منه. طيب ولا نرد عنه. طيب الرسول اخبر بانه موجود في عهده مخلوق كما قلنا في خلق الميزان وخلق الجنة والنار كما سيأتي. حتى النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث عقبة قال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوضي الآن. واضح؟ بل إنه جاء في بعض الروايات قال وإن منبري على حوضي. طيب هذه مسألة الأولى وهي قضية صفة الحوض. مسألة الثانية، هل الحوض هو الكوثر أو الكوثر غير الحوض؟ جاء في بعض الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ربي أعطاني نهرا يقال له الكوثر يترد عليه أمتي. واضح ولا لا؟ وهذا الحديث مشكل، لأن المعروف أن الكوثر في الجنة كما جاء في الصحيح في البخاري أن النبي في حديث الإسراء، في الإسراء قال دخلت الجنة في حديث أنس قال بينما أسير في الجنة إذ أنا بنهر حافته قباب، قباب يعني خيام، قباب الدر المجوف لؤلؤ، قباب من اللؤلؤ كله على حافتي النهر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك الله، كما قال الله عز وجل سوف يعطيك ربك فترضى. فهذا يعني أحسن شيء في الجنة من حيث الماء والنهر، لأنه أعطي لي أفضل الأنبياء عليه الصلاة والسلام. سمي كوثر لكثرة مائه، لكن الصواب أن الكوثر غير الحوض، فالحوض في العرصات والكوثر داخل الجنة. وقد جاء في بعض الروايات أن الكوثر يخرج منه ميزابان يصبان في الحوض، ولا يمنع هذا، يكون حتى من جاء في بعض الروايات أن يصب فيه ميزابان الحوض، واحد من ذهب واحد من ورق، سبحان الله العظيم. واضح؟ لكن لا يمنع أنه هذا الكوثر يصب منه ميزابان في هذا الحوض، يكون الماء جاء من الجنة فلا يظمع بعده أبدا، والله أعلم. وقد جاء في حديث ضعيف لكنه ما يصح النص على هذا، قالوا يفتح نهر من الكوثر إلى الحوض، لكن هذا الحديث في عثمان بن عمير ضعيف. طيب هذه مسألة، الصواب أن الكوثر للنبي في الجنة والحوض في العرصات خارج الجنة. طيب وقبل الصراط على الصحيح. مسألة الثالثة، من هم الذين يردون عن الحوض؟ احنا قلنا ان الكفار الى النار والمنافقون حيل بينهم، المنافقون الكفار لا يمكن يردون على حوض النبي. طيب من هم الذين يردون؟ قسمه، قسم الاول هم من ليسوا من امته، قسم الثاني من امته وقد احدثوا في الدين. طيب السؤال، وهذا ما طرى علي الآن، طيب اللي ما هو من أمة محمد وين يروحون؟ قيل هذا، وهذا هو مقتضى العدل، وإن كان فيه حديث ضعيف، لكن الرسول إنما يتحدث أمته ولم يخبر عن أمة سواه، بينما أخبرنا أن في الحشر معه نوح الأنبياء كلهم، وأنه هو أول من يؤذن له بالجواز على الصراط، وهو الذي يشفع، وهو الذي يستفتح باب الجنة، وأول من يجوز الصراط أمته، أين أمة الأمة الأمية ونبيها. لكن الأمم السابقة سكت عنها لأن النبي أراد أن يخبر الأمة عن حالهم، فالأمم الأخرى لا بد يكون لهم مع أنبيائهم حوض، وجاء في بعض الأحاديث هذا لكل نبي حوض. واضح ولا لا؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء رجل من أمته يرده، كيف يعرفه؟ كما في الحديث الصحيح قال كيف تعرف من يأتي من أمه؟ قال يأتون غر محجلين من أثار الوضوء سيما ليس في غيره. وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أذود عن حوضي إيش؟ كما تذاد الإبل الغريبة، ما أحد يرد على حوضي إلا من أمتي بهذه السيمة. فهؤلاء لهم حوض، اذهبوا إلى موردكم، هب ظلم لا يمنعه، ليس بخلا ولكن له حوض يذهب إليه، وهذا قضاء الله عز وجل. طيب القوم الثانون، وهذا الذي يخيف الحقيقة وتفزع له القلوب، وهؤلاء الذين اليوم لا يعبأنا بالمحدثات ولا بالبدع ولا بالمخالفات ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام سواء في العمل أو في الاعتقاد. لو تأملوا في هذا الحديث لجلسوا يبكون ليلهم يسجدون بين يدي الرب أن يهديهم سواء الصراط. فهذا محمد عليه الصلاة والسلام إذا قام الليل قال اللهم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، قال اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، وهو محمد عليه الصلاة والسلام. اليوم كما ترون الناس بدع، ذكرنا لكم فيما سبق كيف في القدر قدرية وجبرية، وفي الإيمان خوارج ومعتزلة ومرجع وغيرهم، وجئت للصحابة تجد من سبهم ومن ألههم، ورجئت إلى صفات الله العظيم الخالق الذي تمدحهم بالصفات تجد أناس يشبهون وناس يعطلون فيصفونه بالعدم. يعني إلى هذه الدرجة وصل الضلال في الناس، حتى أنه يجي واحد من الضلال فيحتج بأن الله لا يتكلم، وقال إنما يتكلم أي أن كلمه ربه، أي أن موسى هو المكلم، فإذا أوردوا عليه قول عز وجل وكلم الله موسى قال وددت لو أني حككته. وبعض المعتزلة قال لو أن الصحابي قال لكذبته، في الحديث اللي فيه ما يقبل معتزلي خبيث زنديق، قال لو أن فلان قال لي ما صدقت، ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قبلته، ولو أن الله قال لي لقلت ما على هذا أخذنا العهد. إلى هذه الدرجة عقولهم وصلت إلى الضلال. يعني ما، وهذا ليس ببعيد، إذا كان أبو جهل يسألون هل محمد نبي قال نعم والله أنه نبي، لكن من وين نجيب نبي ونحن وبنو هاشم كفر سيرها. اليهودي يترك أبو جهل مشرك، لكن تعال إلى أحبار بني إسرائيل الذين قال الله عز وجل يعرفون كما يعرفون أبناءهم، أحد يشك ابنه ومع ذلك يسأله حيي ابن أخطب أول ما قدم النبي، يسأله الرجل قل هو هو، قال نعم هو، ما يمكن يشك أحد من محمد عليه الصلاة والسلام، هذا هو الرسول الأمي. فيقول ما عزمت في حقه، قل ما عاداته ما بقيت، ما يمكن أقبل واحد من غير اليهود. إذا كانوا ما يريدون جبريل يقول يعتبرون عدو اليهود، حتى أن بعض الرافضة الآن يقولون رب أن السنة الذين الرب الذي يقول إن أبا بكر وعمر أصحاب النبي وأنهم أفضل الناس ليس ربنا، ومحمد ليس نبينا، إذا هذا لأنهم يرون أنهم كفار. يعني الإنسان حينما يرى هذا يكون عنده شيء أن لا يبالي بكثرة الناس ولا بقلته، كما قال بعض السلف لا تبالي بكثرة الهالكين، لا تبالي بكثرة الهالكين، ولكن اعتبر بقلة السالكين والناجين. ليش؟ لأن الله لما يقول لآدم في العرصات ابعث بعث النار، من كم؟ من 1999 في النار وواحد في الجنة، عند ذلك تشيب الوليد، يشيب الوليد ويتزلزل الناس، يا ربي منه من اللي بينجو؟ 100 شخص ما نجي منهم إلا واحد، واضح ولا لا؟ فإذا على الإنسان حينما يقرأ هذه النصوص مو فقط يكون علم، يكون عنده حرص على أن يتبع محمد عليه الصلاة والسلام، وإذا رأى في عصره كثرة من الضلال يذهب يعيش مع أنفاس السلف كيف كانوا يقولون، كتبهم موجودة، ما أحد لله الحمد يستطيع أن يضل، القرآن موجود بين ظهورنا وسنة النبي وكلام الأئمة. الآن تريد الشافعي كأنه جالس يدرس في كتابه من فضل الله عز وجل، وإذا قال العلماء من فضل هذه الأمة أنه ليست كل الأمم السابقة ضعت كتب كتاب ربها، لا، هذه الأمة حفظت كتاب ربها وسنة نبيها بل وكلام علمائها دونت في الكتب. تريد كلام الشافعي موجود، منهج لا يحتل، تريد منهج مالك موجود في كتب أصحابه وكتب التي أسندها، كتب الإمام أحمد حفظت أقواله، ثم جاء أهل السنة ودونوا كتبا في الاعتقاد والسلوك، ما في أحد من علماء العصور الماضية إلا وذكر كتبا في العقيدة. كتب الفقه أمرها سهل، الخلافات المذاهب الأربعة والحمد لله ما اختلفت فيه من شيء فحكم الله، لكن العقائد اللي فيها النجاة، فيها النجاة وفيها الضلال وفيها إما أن تدخل الجنة والنار، هذه ولله الحمد ما تركنا فيها إلى الأغرار والمنحرفين وأصحاب الأهواء وكل كما قال الإمام مالك كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ديننا لأجله. اليوم تشوفون أكثر شباب المسلمين إما مع الخوارج ولا مع الحركيين ولا مع الضلال، أغلبهم ليسوا على سنة. حتى إني أذكر في هذا البلد لما كان فتن صارت عندنا قبل 10 سنوات 15 سنة فتن، تجد أن الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين وعلماء الإسلام على منهج السنة في قضية من الأحداث يلزمون الحكمة والشرع. إذا جاءوا لقضية التغيير، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع بلسانه، ما يلجأوا للسيف ولا للفتنة ولا الإثارة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام النصيحة لله عليه الصلاة والسلام النصيحة لله وللكتاب ولرسوله مثل نصيحة عامة، والنصيحة لا تكون مع حال حاقد. هم منهجهم كابن عمر حينما صارت فتن في عصره يصلون خلف أئمة الجمرة، والحسن لما جاءه قالوا قال لا أخرج، هذا عذاب الله عليك. لما تجد الإمام أحمد في فتنة خلق القرآن، تجد علماء السنة كالإمام أحمد اللي صار هو أصلا ما صار إمام السنة إلا ذلك الوقت، صبر على السنة فلم يجد بكلمة للقول بخلق القرآن، بينما الآخرين أجابوا وهو الذي صمد، ومع ذلك ظلم وسجن واستمرت الفتنة معه من سنة 18 إلى 31، ومع ذلك لم يجب بكلمة، لكنه لم يرضى لأحد أن يخرج على الجماعة. ويقول لهم ألا ترون ما كنتم في زمن الفتنة الأولى بعد الصحابة، اصبروا حتى يصرف الرسول فاجه. هذا خلاف الآثار، السيف إذا وضع في الأمة ما رفع، ولكنهم ما يعقلون. أهل الفتن في كل عصر ثوروا والنتيجة ترونها الآن. وأنا قلتها مرة على هذا المنبر، أول ما قامت الثورات في تونس قلت لا تفلح ثورة، وقد سمعت أن شيخنا قديما كما قال الإمام أحمد وغيره قال جيبوا لي ثورة عمرها نجحت أو أنتجت شيئا، هذا كلام الشيخ بنصه. فنحن ما نتكلم إلا من كلام السنة. أول ما قامت ثورة تونس قلت على المنبر لم تفلح ثورات المسلمين في كذا، قال الشيخ الإسلام ابن تيمية نصا لم يخرج أحد على إمام إلا كان الفساد أعظم من الصلاح الذي يرجع. وقلت انظر إلى الثورات التي صارت في مصر، والثورة قديما على الملكية واللي على في ليبيا على الملكية، والثورات اللي حصلت في السودان قبل فترة على كذا، ماذا أنتجت؟ رجعوا اليوم يثورون مرة أخرى وسيثورون ثالثة ورابعة، لأنهم أصلا لم يخرجوا على منهج محمد ولا منهج السلف ولم يخرجوا لله، ما خرجوا حتى ينصرون لأجل دين الله، خرجوا لأجل دنيا أو تهيج منهج نريدها إيش مدنية، ما قالوا نريد لا إله إلا الله أصلا. لكن من خالف منهج الله عذب في الدنيا والآخرة. أنا أقصد من هذا أنه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من يعش منكم في السلف اختلافا كثيرا، هذا للصحابة. يقول بعض السلف فقال بعض العلماء فكيف لو عاش بعصرنا، جاء ابن القيم فقال في كتاب فكيف لو جاء عاش بعصرنا، ثم يقول بعض العلماء حنا نقول ماذا لو عاش بعصرنا إذا كان لا يأتي الزمان الذي والذي بعده شر منه. يأتي وقت المتمسك بالسنة كالقابض على الجمر، وما هو كل واحد يدعي السنة يصير على السنة، لا، السنة ينظر إليها بأن يتمثلها ظاهرة وباطنا. كم من إنسان يقول أنا صاحب السنة ولا على منهج السلف، وإذا نظرت له أكثر الناس بعدا عن السنة أبدا، لا عنده أخلاق النبي ولا عنده أخلاق الصحابة ولا يعرف قواعد الشرع التي ذكرها العلماء في معاملة الناس، لا معاملة الكافر ولا معاملة المسلم السني ولا معاملة المبدع، لا كلها طرق. فكل يدعي وصل الليلة، والمتمسكون بالسنة. وذلك شيخ الإسلام تيمية يقول الإسلام دائرة ضمن الكفر، ثم السنة دائرة ضمن الإسلام، ثم خلص أهل السنة الخالي من الشوك ضمن أهل السنة، ما هو كل أهل السنة من سبيلها. ولذلك يقول الشيخ الإسلام تيمية الله عز وجل يقول لنبيه ويهديك صراطا مستقيما، يقول شيخ الإسلام يقال لمحمد أفضل الرسل الذي جاهد، وهذه الآية نزلت في الفتح يعني قرب وفاة النبي بعد هذا الجهاد 23 سنة، يقال له يهديك صراطا مستقيما، قال نعم، ما في أحد يستغني عن هداية الله أبدا ولا حتى الرسل، فأنت تحتاج للهداية أن تخرج بها من الكفر إلى الإسلام، ثم من الإسلام إلى السنة، ثم من السنة إلى خالص الاتباع والسنة، ثم الوصول من الإيمان إلى الإحسان. قال النبي عليه الصلاة والسلام لما أراهم منازل في أعلى الجنة كالكوكب الدري الغابر، قال يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، قال لا والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هذه تحتاج إلى جهاد، صدق في الاتباع، صدق في السنة، إخلاص، لا تبالي من خالفك ولا ترى كثرة الناس وضلالهم، فإنهم يوم القيامة أكثر الناس، وما أكثر الناس ولا حرص المؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم كما قال الله عز وجل. فعليك بالتمسك بالسنة. هذا الحديث العظيم يجعل القلب يرتعد. أنت الآن تجي لحوض النبي عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متواترة ليردن أناس من أصحابي، ما قال في رواية أمتي وفي ناس أصحابي، عن الحوض حتى إذا عرفته، حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني. في رواية حال بيني وبينهم ملائكة، فأقول أناولهم، أقول أصحابي أمتي إنهم مني، في بعض الروايات مني أعرفهم، قالوا إنك لا تدري ما حدث بعدك. في بعض الروايات أقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيت لي كنت أنت الرقيب عليه. المهم الحديث الصحيح يقول أقول النبي ماذا يقول محمد الرؤوف الرحيم، قال سحقا سحقا سحقا سحقا بلغتكم. يأتي إلي فلان أو أبو إبراهيم عليه السلام في الصحيح، يأتي إلي يلتقي بأبيه آزر فيقول أما كنت بلغتك أما نصحتك، فيقول له بعد إيش؟ يقول اليوم أطيعك ولا أعصيك. ما عاد يمدي. وصف الله إبراهيم بأنه حليم، فقال يا ربي وعدتني ألا تخزيني وهذا أجل، وأي خزي أخزى من أبي أبعد. فيقول الله حرمت الجنة على الكافرين. فيقال يا إبراهيم لا ترى، فينظر ينصرف، اليوم راحت في موعظة ربما خير إن شاء الله، فينصرف يصرف بصر إبراهيم، ثم يقلب صورة تقلب صورة أبيه إلى صورة ذيخ. وش هو الذيخ؟ ضبع، بالذات الضبع لأنه أسوأ الحيوانات شكلا وقذارة، حتى لا يجد إبراهيم في قلبه حزن لما يراه كذا ويسقط يتطيب نفسه. قال الله حرم إنه من يدخل إنه من يشرك بالله فقد حرم أهل الجنة. فإذا يقول ابن عبد البر، نقول عليكم كلام ابن عبد البر وهو أحد أئمة السنة وهو من علماء السلف، لأن الله نادر من يكون في عصر، يعني كل اللي في الأندلس أغلبهم على منهج الانحراف مثل ابن عبد البر، أمر عجيب. شوف أن الهداية بيد الله، كل كتبه على منهج السلف مع أنه عاش في عصرهم وأكثرهم أشاعرة هناك. ابن عبد البر يقول كل من أحدث، دقيقة بس بقرأ هذا النص، وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن به إلا فهو من المطردين من عن الحوض المبعدين عنه، والله أعلم. وأشدهم طردا من خالف جميع جماعة المسلمين وسبيلهم مثل الخوارج على اختلاف فرقها، والروافض على تباين ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوالها، فهؤلاء كلهم مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وتطميس الحق وقتل أهله وإذلالهم، والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي، وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع. أسأل الله أن يجعلنا ممن يرد الحوض ويشرب من يد نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يهدينا إلى ذلك سبب السلام. طيب نجي للمسألة الرابعة. يعني ذكرنا الأولى قضية وصف الحوض، الثانية أن الحوض غير الكوثر، الثالثة من يرد عن الحوض وهم من ليس من هذه الأمة، والمبدلون منها المرتدون على أعقابهم. السؤال، هل هؤلاء الذين يردون عن الحوض كلهم كفار؟ لا، ما يلزم. إذا كانوا من الخوارج أو من المعتزلة ما ندري، قد لا يكون منهم، قد يكون من أهل الكبائر، ليس كلهم، وربما هؤلاء يدخلون الجنة فيخرجون منها على حسب ما يعلمه الله عز وجل، وإن كان يعني بعضهم. فالمقصود ليس كل ما يرد الحوض يكون كافرا، واضح ولا لا؟ لا، قد يكون من أهل الإسلام والكبائر منعته من الحوض، ثم بعد ذلك تثقل تخف موازينه ثم يسقط في الصراط في الجهنم فيطهر وربما تناله الشفاعة، وذلك حكم الله يفعل ما يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد رأيتم الحديث الذي في الصحيحين أن الرجل الذي مات وقال لأبنائه إذا أنا مت فدكوني ثم حرقوني فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني. يقول شيخ الإسلام هذا الرجل شك في أصل من أصول الدين، أول البعث، والبعث من شك به فهو كافر بالإجماع، والثانية أنه شك بالقدرة، وهذا شيء لا يمكن ينكره أحد، ومع ذلك جمعه الله فقال ما حملك على ذلك، قال خشيتك فغفر له. فلا يسأل عما يفعل، نحن لنا أحكام الدنيا نقولها، وأما حكم الآخرة فإلى الله عز وجل. قد تقول يعني نحكم بكفره وربما ندفنه كافرا، فإذا قام يوم القيامة وجد له عذر عند الله فعذره، العذر إنما يقبلها الله. قال والله لا يغفر الله لفلان، قال من ذا الذي يتلى علي، إني غفرت له وأحبطت عملك. لكن في الدنيا ما لنا إلا الظاهر، نحكم بظاهري. طيب، المسألة الرابعة هذه اللي قد ذكرتها لكم، وهي هل الحور قبل الصراط أو بعد الصراط؟ قلنا أن الصواب أن الحوض أول شيء، الصراط بعد، يعني بعد فترة طويلة، بعد الموقف الطويل وبعد الشفاعة وبعد الحساب وبعد الميزان ثم يأتي الصراط، ولذلك الصراط قنطرة بين الجنة والنار، أول ما تخلص الصراط إلى الجنة ما فيه إلا القنطرة، انتهى الموضوع. لكن ما هو دليل الذين قالوا بأنه أن الحوض بعد الصراط؟ لهم أدلة قوية حقيقة، وهذا اللي يجعل الإنسان يعرف أنه في أدلة للذين يقولون، ما يقولون بعض العلماء، لا يقولونه تخرصا. يعني مثل عندك حديث عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام سأل النبي، قال يا رسول الله يوم القيامة، لأنه طالب شفاعته، قال يا رسول الله وين ألقاك؟ قال أول ما تطلبني عند عند الصراط. نعم، أول شيء ذكر الصراط. قال فإن لم ألقك، قال اطلبني عند الحيث، قال فإن لم ألقك، لا ثم ذكر الأول الصراط، ثم قال فإن لم ألقك، قال عند الميزان، قال فإن لم ألقك، قال عند الحوض، فذكر الحوض بعد الصراط. فهو الآن قال أولا ألقني عند الصراط، ثم قال بعدها إن لم تجدني فعند الميزان، فإن لم تجدني عند الحوض. قال لا أخطئ هذه الثلاث مواطن يوم القيامة، ما يمكن، لازم تلقاني عند هذه الأشياء الثلاثة. قال الترمذي حسن وغريب، ها إيش يدرك إيش هذا؟ ولذا قال العلماء غريب المتن، غريب المتن والإسم. هذا الحديث مشكل، لكن ما يمنع، الله أكبر، ما هو الناس يجتمعون جماعات وجهة مجموعة ثم يذهبون إلى نوح ثم آدم ثم نوح ثم يذهبون إلى موسى وعيسى أم محمد، هذا وش يسوون؟ مو بعارفين، مو بيقولون أنت آدم خلقك بيده، وأنت يا موسى كريم الله، وأنت يا موسى كريم الله، وأنت يا إبراهيم خليل الله، وأنت هم عارفين دعوة. إذا هم يذهبون يبحثون عن الأنبياء، فليش أنس ما يقول يا رسول الله وأنا أجدك؟ أين جراد منتشر، سأل الله يرحمنا برحمته. بس طيب، دليلهم هذا، وعندهم دليل آخر أضعف، لكن اللي هو حديث عامر بن أو لقيط بن عامر اللي هو حديث المنتفق، وهذا الحديث طبعا عجيب، هو أغرب لفظا جاء في لفظه، قال ألا فتسلكون جسرا من النار، يطأ أحدكم جمرة، جسر النار اللي هو الصراط، يطأ أحدكم جمرا فيقول حس، يقول ربك إدنه إدنه، يعني تعال تعال لا يضرك الجمر امشي. هذا حديث ايش لقيط بن عامر ابن المنتفق، هذا حديث مشهور، وابن القيم كثيرا ما يردده في كتبه، واضح. لكن حتى سياقه غريب، فيقول ربك يقول ادنه الا فتطلعون على حوض الرسول لا يظمأ ابدا ناهله ابدا، اي ناهله اي منتهي منه. هذا الحديث واضح أنهم تمشي على الجسر ثم تطلع على الحوض، هذا دليل القول الذي ما رجحنا. ها حقيقة فيه لي. لكن ابن القيم رحمه الله مثاله يقول الحديث هذا الشواهد القواعد الشريعة تدل عليه وفي الصفات يجعلونها أصل في الصفات. أنا ما أقول لكن أنا أقول سناده فيه لي. سناده فيه لي لأن فيه جهالة في إسناده. طيب وقالوا أيضا قالوا شيء عقلي ادخلوا العقل هنا قالوا لابد يكون الحوض وين بعد الصراط. ليش؟ لأنه لو كان الصراط ثم الحوض لكانت النار لو كان الحوض قبل الصراط كما تقولون ولا لا؟ لأن قلنا حنا نقول الحوض ثم الصراط ثم النار. قالوا لو كان الحوض دون الصراط وهذا الصراط والنار لحالة النار بين بين الماء الذي يأتيه من الجنة وبينه لأن النار بينه وبين الجنة تسير والصراط على متن جهنم. هذا كلام عقلي. حنا نقدر نسيب نحط مواصير الآن من فوق كيف يوم القيامة لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون. نجي الآن للقول الراجح وش دليله. ما هو دليل من قال إن الصواب أن الحوض قبل الصراط بل هو أول العرصات بل أول شيء بعد الموقف هو بعد شدة الموقف والهول هو الحوض. الدليل عليه حديث أبي هريرة وهو أبو هريرة حديث 50 من الصحابة كلهم رواه حديث الحوض أنه يرد على النبي عليه الصلاة والسلام أقوام فيردون عن الحوض. طيب ولا لا؟ السؤال هنا اللي يريدون عن الحوض لو كان الحوض بعد الصراط الصورة كيف تكون؟ كيف اللي يمرون على الصراط سيسقطون في نار جهنم فيبقى على الصراط ويمر منهم المؤمنون. طيب إذا مر المؤمنون ليش يردون عن الحوض؟ أو هذا لا يجيبون مع وراء ويردون؟ ما يعقل هذا، هذا غير صحيح. ولذا هذا حديث صريح صحيح متواتر يعني تدل عليه الشواهد العقل والشريعة إنه لا يمكن أن يكون الحوض بعد الصراط لأن لو كان الحوض بعض الصراط لما جاء أحد رد عنه، صح ولا لا؟ ليش؟ قلنا لأنهم سيتساقطون في النار فلا يمر على الصراط إلا أهل الإيمان الذين نجوا من النار ثم يذهبون إلى القنطرة. هذا اللي جاء في النص، ما قال يذهبون للحوض ثم يردون عن الحوض. أحد أمرين، إما يرد بعضه للإيمان وهذا باطل لأن المحدثون سقطوا، وإما يأتون بطريق آخر وما في طريق الصراط هذا. إذن يتعين هنا أن الحوض قبل الصراط قطعا، واضح ولا لا؟ طيب أيضا يقول العلماء مناسب جدا أن يكون الحوض أول العرصات. ليش؟ لأن أهل الإيمان يقومون من قبورهم عطاش والناس يقفون موقف طويل جدا فيناسب أن الله عز وجل يضيفهم في هذا الوقت لأنه يوم على الكافرين غير يسير وهو على المؤمن يسير. ألا يجعلهم الله كالكفار في هذا الموقف الذي يلجمهم العرق ويطول 50,000 يوم يقفون مثل الكفار، فناسب أن الله يكافئهم بهذا الحد. هذا واضح جدا حتى يعينهم على هذا الموقف، ولا كيف يكون يسير وعسير على الكفار إلا لأن الله يضيفهم؟ أول ما يضيفهم الحوض في أول ما يبعثون بعد الوقفة الطويلة جدا الشديدة، واضح ولا لا؟ حتى إذا مروا على الصراط فهم ليسوا بحاجة إلى ماء، وإذا وقفوا على القطرة فهم ليسوا بحاجة إلى ماء. طيب قد يقول قائل طيب شلون يشربون وهم سيسقطون على الصراط؟ إذن هم لم يظمأوا أبدا. قل ما قال إنهم يشربون، سيردون على الحوض، فإذا ردوا على الحوض المرتد هؤلاء الذين ارتدوا على عقابهم إذا مشوا إلى الحساب والموازين ثم الصراط سقطوا إلا من شاء الله له أن ينجيه برحمته. واضح ولا واضح؟ طيب إذن الصواب أن الحوض قبل الصراط كالترتيب اللي قلنا في أول الأمر. من يعيد لي الترتيب؟ ها أول شيء البعث، نقف الصور ثم البعث، البعث ثم الوقوف طويلا الوقفة الطويلة ثم الحوض ثم الشفاعة العظمى ثم هذه الشفاعة للحساب ثم ينزل الرب للحساب، اللي هو إما عرض وإما مناقشة شديدة، وقبلها أو معها تطاير الصحف. قال تعالى طيب، ثم بعد ذلك الميزان، بعد الميزان، بعد الميزان يأتي الظلمة، الظلمة التي فيها كشف، قبلها كشف الساق وفيها النور، ثم يوضع الباب للمنافقين ويطفأ نورهم ويجوز المؤمنون على الصراط. واضح؟ ثم القنطرة، ثم الجنة، سأل الله يجعلنا وإياكم ممن يرثون الجنة هم فيها خالدون. طيب، أما حديث أبي هريرة نجي الآن. طيب، أدلتهم حديث أنس. أول شيء حديث أنس فيه غرابة، في وإن حسن الترمذي ففي إسناده، يعني من لم يوصف بالثقة وإن كان صدوق يعني لا بأس به. الأمر الثاني أنه لو صح ما يلزم أن يكون الترتيب مراد، أمرين يعني عندنا الحديث يحتمل أمرين، إما أن يكون النبي ساقه لبيان أنه في هذه المواطن لكن ما يلزم فيها الترتيب، صح؟ أو يكون اختلاف الترتيب من الرواة، ما يلزم يحفظون الحديث، يعني مو قرآن، ترى القرآن ما يمكن يبدل في حرف، أما السنة فقد يغير فيه متن يتبين من رواية أخرى، مثل ما جاء الرجل قال هل حتى لا تنفق شمال تعلم يمين وتنفق شمال، ففي قلب في الأحاديث، في أوهام وفي علل في مصطلح الحديث، فقد يكون الرواة هم الذين وهموا فيه، لكن نحن نقول إن هذا غير متسق مع الحديث الصحيح، لكن إما أن يكون النبي ما أراد الترتيب، وإما أن يكون المتن فيه ثلاث احتمالات، إما أن يكون النبي ما أراد الترتيب وهذا سائغ في اللغة، وإما أن يكون المتن فيه تغيير من الرواة وهذا طبعا ما نلجأ إليه، الثالث أن يكون الإسناد فيه نظر وإن كان حسن الترمذي. طيب، أما حديث لقيط رضي الله عنه ففيه محتمل، لأنه ذكر في أول حديث لقيط رضي الله عنه قال قال فيأخذ ربك بيده غرفة غرفة من الماء فينضح به فينضح به به قبلكم فلعمر إله كما تخطئ وجه أحدكم قطرة، فأما المسلم فيدع وجهه مثل الريطة البيضاء، وأما الكافر فيخطم مثل المخطم الأسود. واضح ولا؟ ثم ينصره نبيكم ويفترق على أثره الصالحون، ثم تسلكون جسرا ثم تطلعون على الحوض، فظاهره أن هناك ماء، هناك ماء، ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى أن هناك حوض قبل الصراط وممتد بعد الصراط، وبعضهم قال لا، في حوض قبل حوض بعد. واضح؟ لكن الصواب أن الحوض واحد، من شرب منه قبل الصراط لا يظمأ بعده أبدا. وأما حديث أنس ففيه كلام ذكرناه، وأما هذا الحديث مع ضعف إسناده فهو محتمل، لأنه ذكر أن يعني الحوض فيه يكون قبل يكون بعد، والله أعلم في هذا، هذا هو هذا الذي رجحه جمهور أهل العلم طبعا. طيب، المسألة الأخيرة، أورد المصنف ما يدل على خطورة عدم الإيمان بعقيدة الحوض، ثم ذكر قول أنس قال أنس من كذب بالحوض لم يشرب منه. لا شك إذا كان بالله عليك، طبعا الحديث ضعيف، حديث طبعا قول أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام عن أنس قال من كذب بالحوض لم يشرب منه، من حديث أنس ضعيف، لكنه صح في مسند من حديث أبي برزة وغير أبي برزة وغير أبي برزة. فإذا نقول حتى لو يأتي هذا، إذا كان الذين حرفوا في دين الله وأحدثوا في دين الله في عقائدهم يردون كما قال ابن عبد البر قريبا، فالمكذب بالحوض أحرى لا يشرب، كما قال السلف عن المعتزلة قالوا من أنكر رؤية الله يوم القيامة حري بأن يحرم منها لأنها لذة، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام اللهم أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، نسأل الله ذلك. المهم أن أنس لم يثبت من طريق أنس، إنما ثبت من طريق أبي برزة رضي الله عنه عند الإمام أحمد وأبي داود أن من كذب بالحوض لم يشرب منه. طيب، انتهينا من قضية الحوض والترتيب، ما بقى وقت، لكن لا بأس أن نبتدي بقضية قول المصنف ثم الإيمان بالمساءلة، إن الله تعالى جل ذكره يسأل العباد عن كل قليل وكثير في الموقف وعن كل ما اجترموا. إذن الآن يا أخوان ذكر الشيخ هنا الحوض، ذكر الصراط، ذكر الموازين، نحن قلنا أن الحساب يكون مباشرة بعد أول شيء يبدأ الحوض ثم موقف الموقف الطويل ثم الحوض ثم موقف موقف آخر اللي فيه الشفاعة العظمى اللي فيه الشفاعة العظمى. فإذا شفع محمد عليه الصلاة والسلام نزل الله للحساب. ما هو الحساب اللي ذكر القرآن في آيات كثيرة؟ هذا اليوم العظيم الذي فيه إيش حساب الناس. والحساب هنا يبين لكل إنسان عمله، أنت أعمالك كذا وكذا وكذا، وأنت أعمالك كذا وكذا وكذا، حتى يعرف الإنسان عند ذلك هو ناجح ولا راسخ، هل أعماله الصالحة راجحة أو أعماله السيئة راجحة. ولذلك ذكر الله هذا في آيات كثيرة جدا متواترة، قال فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، حتى الرسل سيسألون كما سيأتي، يسألون عن إيش؟ طيب. ويوقف الحق تبارك وتعالى عباد يديه فيسألهم عن أعمالهم وعن أقوالهم وما كانوا عليه من حياة من كفر وإيمان واستقامة وانحراف، واضح ولا لا؟ فيقابل بين هذه وبين هذه. طيب هنا مسألة، المسألة الأولى بيان عظم يوم الحساب، واضح ولا لا؟ القارعة ما القارعة وما أدرك ما القارعة، الحقة ما الحقة وما أدرك ما الحقة، صح ولا لا؟ طيب وما أدراك ما يوم الدين، كل هذه الاستفهامات لبيان عظم هذا اليوم. ولذلك هذا اليوم يوم عظيم، لماذا؟ لأن الله قال ذرهم يأكلوا وتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، وقال الله عز وجل اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، صح ولا لا؟ وأخبر الله عز وجل أن هذا اليوم هو يوم الحساب. نحن نقرأ دائما في سورة الفاتحة اللي أم القرآن مالك يوم الدين، وش مالك يوم الدين؟ الدين هو الحساب والجزاء، يوم العدل، يوم يعرف كل إنسان ما فعل، ما يغادر صغيرة ولا كبيرة. ولذلك الله عز وجل وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. هذا الوقوف، وقفوهم إنهم مسؤولون، هنا هذا السؤال. طيب فيقف الجميع للحساب، وأول من يحاسب أمة محمد، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه ابن ماجه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عباس نحن آخر الأمم وأول من يحاسب. طيب وقد مدح الله عز وجل الذين يؤمنون بيوم الحساب، وحنا قلنا لكم أن الإيمان بذا من أصول الإيمان، أن تؤمن وباليوم الآخر من أصل الإيمان. يقول الله عز وجل بمدح المؤمنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. سوء الحساب في هذا الوقت، لأن النبي يقول من نوقش الحساب هلك عذب، واضح لنا. وأيضا قال الله عز وجل عن الكفار عكس ذلك لما ذكر ما هم عليه من عذاب، إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا. ولذلك يقول الكافر يا ليتني لم أيش ولم أدري ما حسابي، يا ليتني ما لا علمت عن حساب ولا أخاف، في هذا الموقف اللي نحن نذكره الآن. ولذلك الله عز وجل يتوعد الكفار فيقول إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. ولذلك إنما يتفاوت الناس خشية من الله بسبب أنهم لا يقدرون ذلك اليوم قدره. فالمؤمن لو عصى معصية مباشرة يرجع ويتوب، لماذا؟ لأنه يعرف أنه سيحاسب على كل شيء، فهو يتوب إلى الله، يعرف هذا الموقف العظيم الشديد الذي ذكر الله مقدماته، تبدل الأرض غير الأرض، تطوى السماء، تكور النجوم، تكدر الشمس، تسجر البحار، تدك الجبال، تسوى الأرض، كون كله يتغير، وينزل الرب ثم يأتي للحساب لك لوحدك، ما بينك وبين واحد، ليس بينك وبين ترجمان، سيقول لك فعلت فعلت فعلت، ماذا ستفعل؟ تحسبوه مثل ساهر تغطي لوحك ولا تدور لك واسطة ولا مثل الاختبار تغش؟ لا يمكن هذا. قال لا تخفى عليه خافي، حتى الكافر لما يقول ما فعلت تؤمر فيه فيختم عليه وقلت ليده فانطقي وقدمه فتنطق كما ذكر القرآن في آيتين. فقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. لأن قال وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. أصلا فكرت بهذا أمنتم مؤمنين وما أمنتم ببعث، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، صبركم هو نافعكم، وإن يستعتبوا يريدون الرجوع ما هم من المعتبين. تقون يا أولي الألباب، تقوا يوم يجعل ولدان شيبا. فأقول لك إذن الكفار لا يرجون الحساب، وبعض المؤمنين أيضا يؤمن به لكن لا يقيم له وزنا، فيصيبه من البلاء واللأواء في يوم القيامة وحساب العذاب بسبب تهاونه في هذا اليوم. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالله يقول عنهم لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، ويقول إنهم كانوا لا يرجون حسابا. هذا هو اليوم. طيب غدا إن شاء الله يجي على أساس في وقت يحتاج الوقت، ما بقل دقائق الآن، يحتاج وقت البيان قضية ما هو الحساب، هل هو كله عرض، هل هو كله مناقشة. سيتبين إن شاء الله أنه فيه ثلاث عرضات، أما عرض ثاني في الجدال ومعاذير، ثم بعد ذلك الصحف، ثم بعد ذلك المسلم يناقش ويحاسب حسابا يسيرا ويتكتب، والكافر يدقق عليه ويحقق كما قال الله الرسول عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة قال النبي عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب من حوسب عذب. قالت يا رسول الله أليس يقول الله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب عذب هلك. فهذا إن شاء الله يحتاج إلى تفصيل، سيأتي غدا في يوم الجمعة. الله أعلم وصلى الله. في سؤال؟ ها؟ كيف؟ الصوت علو. إيه؟ القرآن كله عن هذا، ما يمكن يقفون القبر يردوا على الحوض، هكذا ذكر العلماء في الأحاديث. جاء هذا حديث فيها ضعيف وفيها موقفات عن الصحابة أنهم يقفون بعد البعث يحشرون، ما هم يمكن يجيهم الله عز وجل مباشرة، يقف يجلسهم، يجلسهم في يوم طويل جدا، ثم يأتي بعد ذلك الحوض، هكذا ذكر أهل العلم. ثم بعد الحوض يقفون موقفا طويلا حتى تأتي الشفاعة، ثم يأتي الحساب والموازين. صلى الله يخفف عنا وعنكم ويختم لنا بالصالحات والخيرات واجعلنا من أوليائه المقربين. طيب الله أعلم وصلى الله عليه وسلم.